بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة 69. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 700 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. أرسل دياب بن غانم خطاب للسلطان حسن يبلغه فيه بوفاة أبو زيد وهلاك الزيدان في بلاد بني عقيل، وبضرورة التنازل عن السلطنة له لدياب. واكتشف أبوه غانم أن الواد مجبه مع كل بني زغبة وحذره، قالوا لو اتضح أن أبو زيد ما ماتش أنت حتندم على هذا الفعل طول عمرك. ولكن دياب لم يستمع لأبيه وأعطى الرسالة أو الخطاب بتاعه إلى العبد اللي صار وراح للسلطان حسن. فالسلطان حسن لما جرى الخطاب قال لك أنا أكثر الشر وأتحاشى الفتنة اللي ممكن توجع بين هلال وزغبة، وتنازل لدياب في الحال عن الرئاسة. ولكن أبو القمصان عبد أبو زيد عز عليه تتهان غيبة سيده أبو زيد، وقرر يتحدى دياب ابن غانم، ورد على خطاب دياب بخطاب مماثل كتبه هو يرفض فيه قبول هذا الأمر. وقول عم جاب: تنازل عن المملكية، تنازل عن المملكية واعطيها جبل ابن غانم، انا ادير دية ودية واحمي البنات الهوانم. تنازل يا حسن على الاحكام وسيب البلاد للصحابة تسمع لنا الناس كلام، حياة النبي والصحابة. وخاتم مع الجواب وطواف، ختم دياب على الجواب وطواف، عاوز يبقى عالي المناصب، تاريخ خد باله منه أبا، قال له حاسب يا واد حاسب، حاسب يا دياب يا ولدي ما تفتريش، دي حكايتك دي يا ابني ما مضموناش. يمكن ابو ريا يا واد قاعد يعيش، يبقى الكلام ده ما هيحزناش، يبقى الكلام ده ينقصنا مقام. إذا رجع أبو زيد وجانا يسقينا المر عالقم، إن عملنا في غيبته خيانة، إذا بهدلنا ناس في غياب أو كان هو حي قاعد، والله إذا جو طارق الباب

يا دياب يا عادي من ربايك ياك غروك قلت دياب انت عندنا كل ولي مملكته اللي تاخدها سلطنة اهد اللي تاخدها يكته فكرك وراي ياك ابوك والي حدودها ده انت جدودك اتونا عاراي وقال له في الجواب ابو القمصان بيقول لدياب يلي جدودك اتونا لاجئين جم عندنا واويناهم اتونا مستجيرين واحنا العرب حميناهم. طبعا شيء جميل ان ابو القمصان في الفترات اللي غايب فيها ابو زيد دايما يتحول هو الى ابو زيد، وشوف ازاي واحنا بنسمع وبيكلم دياب ابن غانم وبيقول له انه ناسك جونا اغراب ولاجئين واحنا العرب اويناهم. مفروض ان ابو القمصان ده عبد ابن نجاح وابن سعيدة، فإزاي تحول إلى عربي؟ إزاي تبنى القبائل إلى هذا الحد وأصبح هو بيتكلم باسم العرب بينما السلطان مستسلم ومسلم؟ ده حاجة. الحاجة الثانية أنه كان القبائل الضعيفة زي زحلة وزي زغبة يدخلوا في أحلاف مع القبائل القوية زي دريد وجعفر وهلال، في نظير أنهم بيدفعوا عشر المال اللي عندهم وبيضمنوا الحماية من هذه القبائل الكبيرة. فهو بيفكروا إزاي زغبة دخلت في الحلف مع هلال وجعفر، بيقول له أنتوا لما جيتونا يعني تعبانين خالص، جيتونا مستجيرين وإحنا العرب حميناكم، عاوز يا دياب تتقدم على الكبار وبدك تاخد الرئاسة لما أبو زيد سكن لحود كبار بيجي خلاص خلصت ناسة، يعني إذا كان أبو زيد مات خلاص الناس خلصت. أنا قمصان ابن نجاح، أنا نوم الليالي معديني، أنا من صغري في الحرب نجاح ناجح، وبكرة يا زغبي لقيني. وقرر أبو القمصان أنه ينزل الحرب مع دياب، وختم على الجواب وطواه وقال للواد خد يا واد وصل لسيدك، اداه لمرجان بإيده لفاه وقال له امسك الجواب ده على إيده. قال له مرجان ازاي أخذ الجواب ده، انتو جاتكم الليالي الكحيلة لا تعطونا حاجة ولا شي لطياب لها جينة ولا كحيلة، يعني مش حتدوني أجرتي. ودي كانت عادة في العرب ان لما يروح عبد يسلم جواب فإما يكسوه يعني يمنحوه جوخة أو قفطان أو كحيلة أو هجينة أو حاجة من هذا النوع أو مال. فقال له يعني انت حتمشيني كده بدون أنا ما أخد أي حاجة؟ فقمصان قال له لا ما نديلكش ازاي، ده احنا لازم نعطوك. وراح ضرب عبد دياب قطع له دراعه اليميني، قطع دراع الود وقال له يعني ايه وصل لسيدك وقول له قول له انا ابو القمصان وابي. خد منه الجواب على طول بدراعه سايل دماته، يعني ماشي ودراعه عمال يشر الدم، ودخل على دياب بيطل دياب سبع ومضحي حياته. فطبعا دياب قاعد لقي عبده دخله بدراع واحد وغرقان دم، قال له مين اللي جاب دمك وقطع دراعك مبادي؟ اخبرني اللي ضربك مين؟ قال له قمصان يا سيدي، وهجم والناس قاعدين وضربني وقطع ايدي. دياب قال يا واد دق طبلي، دق طبل الحرب، للحرب اخر رجالة، انا خلاص الشرق والغرب طبلي ويبان البطل من فعاله. ركب مجادم زغبة ورا الأسد والد غانم، كل الفرسان بتوع زغبة خرجوا ورا دياب ابن غانم، هز الجنة قلبه زغبة يعني زغباء، وغنوا وراه البنات الهوانم. نهارها العبد قمصان ما هو بطل والباع طايل، وركب حسن والد سرحان وركبت عرب الهلهي، وقفوا قدام بعض في الميدان وتشاتموا كما حلالهم وتلاطموا في سوق الميدان. ليالي الهنا تلف تيجي تقدم العبد قمصان قال لحسن خلي عنك يا سيدي. قمصان تقدم ولاقاه دياب عرض وجاله وسمعت عموم الملاقاه وابو علي مقوي مجاله والناس كلها شايفة والحرب بدأت. حسن السلطان بالفرسان واقف جنبيه جنب أبو القمصان ألفات مليهم عدايد يعني ألفات ملهمش عدد البيد الصحراء يعني تحلف ده جن بيه يعني تقول راكب جن. اتلقى دياب والنار جايد وبدأت الحرب بين أبو القمصان وبين دياب. وطبعا دياب ده فارس عظيم الشأن يعني فأتى لقمصان بكربة على قد نظر ومشايف وشيع عليه الحربة راح مقدم العود هايف. الحربة اللي شيعها عليه عرف يعني يهرب منها أبو القمصان. ما هو أبو القمصان واخد البال ليه راجل ويدرى المعاني قادر أبو القمصان يملك يعني يأذيه إنما كان رأيه تاني. أبو القمصان كان مقرر إن هو ما يأذيش دياب لأن احنا زي ما قلنا أبو القمصان ما كانش خايل عليه إن أبو زيد مات وعارف إن ده أمر المفروض أبو زيد يتولاه بنفسه في تصفية الحساب. إنما قمصان صرخ وجاله بهرجة ما هو الحرب أصله بتاعه جاب دياب من بحر سرجة ورفعوا الفتى على دراعه انتزعوا من على سرج الحصان ورفعوا على دراعه. ونتفرج على المعركة اللي دارت بين الأمير دياب ابن غانم الزغبي وبين أبو القمصان ابن نجاح عبد أبو زيد الهلالي. قول عم جابر. جدودك أتونا لجئين أتونا مستجرين وإحنا عرب حامنهم تتقدم على الكبار وبدك تاخد الرئاسة لما أبو زيد سكن الحود قبار بوقي خلاص خلصت ناس. أنا قمصان ابن نجاح نوم الليل معدلي أنا من صغري اللي في الحرب نجاح من صغري في الحرب نجاح وبكرة يا زغبي لقين وختم الجواب وطواق وقال خد يا واد وصل لسيدك لمرجان بيده وعطا وقال له امسك الجواب ده عليك قال له مرجان ازاي اخد الجواب. ده انتو جاتكو من ليالي كحيل لا تعطونا حاجة ولا شيء للطياب لا هجينا ولا كحل. قمصان قالوا لازم نعطوك قمصان قالوا لازم نعطوك شبع قلبه رجوفه دراعه احنا لازم نكرموك ما يلبس سفجة قاطع دراعه قمصان ضرب عبد دياب قمصان ضرب عبد دياب قطع له دراعه اليميني وقال له السلامة في طياب وصل لسيدك أدين خد منه الجواب على طول بدراعه سايل دمتا ودخل على دياب بيطل دياب صرخ وضحى حياته مين اللي جاب دمك مين اللي سافك دمك وقطع دراعك ما باقي اخبرني يا عبد دمك انا اللي مضحي حياتي اخبرني اللي ضربك مين قال له قمصان يا سيدي وهدم والناس قاعدين وضربني وقاطع ايدي قال دياب دق طبلي للحرب اخر رجالي انا الشرق والغرب طبلي يبان البطل من فعالي ركبت مقادم دي زغبة ورا الاسد والدغانم هز القنا قلب زغبة غنوا البنات الهوان وانهارها العبد قمصان امير والباع طايل وركب حسن ولد سرحان وركبت عرب الهلايل وركب العبد وياه السبع هز القناية شديد حيل راجل اللي رباه في الحرب اخر نهاية تلاطموا في سوق الميدان تلاطموا في سوق الميدان يا ليل يا ليل يا عين الليل تلاطموا في سوق الميدان ليالي الهنا تلفتي تقدم العبد قمصان قال الحسن خل عنك يا سيدي قمصان تقدم ولاقى دياب عرض وجاله وسعت عموم الملاقى وابو علي مقوي مجاله حسن بالرجال وقف جنبيه الفت مليهم عدايد العبد تحلف دجن بيه اتلقى دياب والنار قايد وخدوا بعض الاتنين بضربات يهزوا الجبال الرواسخ والاتنين مدله وفتوات كان طعنهم مر ماسخ قمصان مع ولد ناجح قمصان يا ولد ناجح السبع مع ولد غانم السبع كان ديما ناجح غنوا البنات الهوانم خدوا بعض ضربات عالخيل الاتنين قرطوا النوايب شي طالع وشي داخل قمصان سوى العجايب دياب اتى بكربه على زي نظره مشايب وضرب على العبد حربه راح مقدم العود هاي العبد واخد البلي راجل ويدري المعاني قادر يملك يأزيب انما كان رأيه تاني وصرخ وجاله بهرجة وزعق وجاله بهرجة الحرب اصله بتاعه جاب دياب من بحر سرجو ورفعوا الفتى على ذراعه رفعوا على زندو كفرخ حمام هجمت بني زغبة لصلحه وطيابه زغبة لما شاف العبد قمصان شال دياب من السرج بتاعه هجموا مش علشان يحاربوا إنما هجموا علشان يعني يطلبوا العذر والسماح لدياب وقالوا يا أخواننا أصل شقاق وده حرام إن نجع أحباب ويعيش أحباب حسن بص لجدول هاجمين خد البال يجعل الزغابة يخنونه يجعل ان قدومهم علشان يغدروا قمصان قال يا اخواني اسمعوا يا زغابة ما تزعلوش كلام العوازل بكاني يا اخواننا عبدكم ده ما تأذهوش انا متنازل لدياب يحكم مكاني أنا تنزلت لدياب، ويا عرب ما تأذوهوشي، وخلينا برضو نعيش أحباب، وخليكم في النجع ما تعزلوش. تنازل ملك حسن عن الملك لدياب، ورجاهم انهم ما يطلعوش من الحلف بتاع بني هلال، فاهم انهم ممكن يقتلوا الفتى ابو القمصان. طبعا ابو القمصان زعل من الملك حسن زعلة شديدة. قال له قمصان، دلوقتي انت بتسلم بغير اذن، مين اللي مغلوب؟ ضيعت شرف الكرامة، له انت دواما الرأي مغلوب، عليه العوض في سلام، عليه العوض في الفارس الغندور ابو زيد اللي كان يقول الكلمة في مكانه. والله ما دامت نزلت لدياب وقاد العرب سامع اللي حاصل، لأقعد فيها ولا أطرق أبواب ولا أسكن في نجد واصل. طلقتها لك بالتلات، أنا وناسي وناس أبو صبرة، ناس أبو زيد، بني جعفر، كلا معايا، وتفضل عيوننا على الغلب صبرة لما يريد رب البراية. وقرر أبو القمصان الرحيل بعرب بني هلال إلى أن يحكم الله في الأمر. وقول يا عم جابر. رفعوا على زندك فرخ يا حمام، هجمت بني زغبال صلح وطيب، وقالوا يا إخواننا أصلوا الانشقاق ده حرام، النجع أحباب ويعيش أحباب، حسن بص لقد الخد البن، يجعل الزغابة يخلون، يجعل هجومهم يغدو قمصان. قال يا أخوان اسمعونا، يا زغابة ما تزعلوش، كلام العوازل مكاني، يا أخوانا عبدكم درجل ما تؤذوش، أنا متنازل لذياب يحكم مكاني، أنا تنازلت لذياب ولا يا عرب تأذوه شي، وخلينا برضو نعيش أحباب، وفي النجع ما نعزلو شي. قال له قمصان، بتسلم بغير إذن، مين اللي مغلوب؟ ضيعت شرف الكرامة، له انت دواما الرأي مقلوب، عليه العوض في سلامة. والله ما دامت نزلت لدياب وآدي العرب سامع اللي حاصل، لأقعد فيها ولا أطرق أبواب ولا أسكن في نجد واصل، أنا وناسي وناس أبو صبرة، بني جعفر الكل كونوا معايا، وتفضل عيوننا على الغلب صبرة لما يريد. وطبعا بيقود أبو القمصان الحملة لجمع بني هلال وبني جعفر علشان يرحلوا من نجد، وعلشان يتركوا هذه القبائل الظلمة، إذا ممكن حسن الهلالي يخون انتصاراته اللي كان يفرح بيها أبو زيد الهلالي زمان. فرحل بالعبيد، رحل بالرجال، رحل بالنساء بالأطفال، وركبت رجال الهلايل، واتجهوا في طريقهم إلى جبل يسمى جبل الكرومات، حيث حيعسكروا هناك ويظل في غربة إلى أن يقضي الله في الأمر. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نتابع هذا الرحيل وخروجهم من نجد، وإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل،